Oh! عليك يا مولانا، ربنا يديك الصحه والعافيه. طبعا يزيدك يا دكتور. صح عليك. Oh. الحمد لله رب العالمين. Thank you. Thank you.